إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحي الله هذه الوجوه الطيبة المشرقة، وزكى الله هذه الأنفس، وشرح الله هذه الصدور، وطبتم جميعا أيها الإخوة الكرام، وطاب ممساكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا ألا يجعل في مجلسنا هذا للشيطان حظا ولا نصيبا، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعلنا وإياكم من الصادقين. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، فكم من زلة لي في البرايا وأنت علي ذو عفو ومني، يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. اللهم استرنا ولا تفضحنا، اللهم استرنا ولا تفضحنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم إنا نعوذ بك من السلب بعد العطاء، اللهم إنا نعوذ بك من السلب بعد العطاء، اللهم إنا نعوذ بك من السلب بعد العطاء. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أحسن لنا الخاتمة، اللهم أحسن لنا الخاتمة، اللهم أحسن لنا الخاتمة. اللهم كما خلقتنا موحدين فتوفنا على التوحيد، اللهم كما خلقتنا موحدين فتوفنا على التوحيد برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الأحبة، لقد سألني الإخوة كثيرا وسط هذه المحاضرات المنهجية أن نخصص محاضرة للرقائق، والحق أقول إن الحديث عن الرقائق ليس بمعزل أبدا عن إعداد أبناء هذه الأمة ليوم النصر إن شاء الله. فمحال أن تدعى هذه الأمة للجهاد في سبيل الله وللتحرك لدين الله ولا زالت قلوبها مرتبطة بالوحي والشهوات والضيق، لذا فإنه يجب على الدعاة من آن لآخر أن يخاطبوا قلوب هذه الأمة وأن يسنسنوا ويدندنوا على أمراض القلوب وأدوائها. فمحال أن يتحرك بدن لرفع راية لا إله إلا الله وقلبه قد مات أو قد مرض، فلا بد من ان ترقق القلوب من آن لآخر بكلام علام الغيوب وكلام الحبيب المحبوب صلى الله عليه وسلم. وما احلى ان تكون الجلسة مع القرآن. فورب الكعبة ما ذلت هذه الأمة لمن كتب الله عليهم الذل والذلة من إخوان القردة والخنازير من أبناء يهود إلا يوم أن هجرت الأمة هذا القرآن الكريم. يوم أن هجرت الأمة كلام ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم وراحت تدور في فلك الشرق الملحد تارة وفي فلك الغرق الكافر تارة أخرى وبين يديها أصل عزها ونبع شرفها ومعين كرامتها وبقائها ووجودها. والعودة إلى القرآن أيها الخيار ليست نافلة ولا تطوعا ولا اختيارا، بل إننا أمام شرط الإسلام وحد الإيمان. فإما إيمان بالإجعان لحكم الله وإما كفر بالاستهزاء والاعتراض على حكم الله جل وعلا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا القرآن الكريم الذي حول الأمة أيها الشباب من رعاة للغنم إلى سادة وقادة لجميع الأمم، يوم أن حكمت الأمة هذا القرآن في كل شؤون حياتها بدءا من الحاكمية لله جل وعلا وانتهاءا بآداب قضاء الحاجة، فإنه يجب على الأمة أن تعود إلى هذا القرآن من جديد لتطبق آياته آية آية ولتطبق أحكامه حكما حكما ولتجتنب نواهيه نهيا نهيا ولتحول حروفه حرفا حرفا الى منهج حياة والى واقع يتحرك في دنيا الناس. فان كثيرا من ابناء الامة الان يظن ان هذا القرآن ما انزله الله الا ليقرأ على القبور او الا ليحلي به النساء الصدور او الا لتزين به الجدران او الا ليوضع في علب القطيفة الفخمة الضخمة ليهدى لسادة القوم وعلية الناس في المناسبات الرسمية والاعياد الوطنية زعمه. هذا القرآن الكريم الذي حول الامة التي كانت فتاة متناثرة الى بنيان يطاول السماء ويناطق العلياء، هذا القرآن لا عز للأمة إلا إذا عادت إليه مرة أخرى، لا شرف للأمة إلا إذا نهلت من معينه العز مرة أخرى. وهذه العودة يا أحبابي كما ذكرت ليست نافلة ولا تطوعا ولا اختيارا، بل هو شرط الإسلام وحد الإيمان. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. نسأل الله أن يرد الأمة إلى القرآن والسنة ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فتعال معي يا حبيبي الله لنعيش الليلة مع سورة قصيرة من كتاب الله، ألا وهي سورة الزلزلة كما سمعتم في المقدمة في أخير المراد لا تقول سورة قليلة الكلمة عظيمة المعاني والآيات. يقول الحق جل وعلا: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يومئذ يصبر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أيها الحبيب أعني قلبك وسمعك، فإن هذه الصورة يجب على كل مسلم أن يتدبر معناها وأن يحول مقتضاها في حياته إلى واقع وإلى منهج حياة. فورب الكعبة لا ينقصنا الآن المواعظ والخطب والكلمات، بل ينقص الأمة الآن أن تقدم النموذج العملي للإسلام. ومن أبلغ ما قال أبو الحسن الندوي: إن أعظم شهادة ان اعظم خدمة نقدمها اليوم للاسلام هي ان نشهد له شهادة عملية بعدما شهدنا له جميعا شهادة قولية. كلنا شهد الاسلام بقوله وشهد الاسلام بكلامه، لكن من منا يا شباب هذه الصحوة، من منا ايها الخيار شهد لهذا الاسلام بسلوكه، بعمله، بماله، بجهده، باولاده، ببيته، بزوجته، بفكره، بكرسيه، بوظيفته. من منا حمل هم هذا الدين ونام في الليل والنهار يفكر في دين الله وفي هموم الأمة، فإذا نام فالدعوة همه، وإذا استيقظ فالدعوة شغله، وإذا تحرك يفتش عن هموم الأمة ويتحرك هنا وهنالك لدين الله ولدعوة الله. من منا فكر أن يستغل الكرسي الذي امتن الله به عليه ليوظفه لدين الله؟ نحن الآن نريد أن نجيس الأمة كلها، نريد ان نجيس الامة كلها لدين الله ولدعوة الله عز وجل، لا سيما وقد جيس اهل الباطل الجيوش الجرارة لباطلهم. يتحرك اهل الباطل لباطلهم ويتكاسل اهل الحق الذين من الله عز وجل عليهم بالحق الذي من اجله خلق السماء والارض والجنة والنار وانزل الكتب وارسل الرسل. هذا والله عار على أمة دستورها القرآن ونبيها محمد عليه الصلاة والسلام، أمة الدعوة. قل إني لن يجيرني من الله أحد، لن يجيرني من الله أحد، ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته. لن يجيرنا من الله وللعذاب الله إلا أن نبلغ دين الله وإلا أن نتحرك لدعوة الله عز وجل. فنحن لا نريد من أحبابنا وشبابنا في مثل هذه الجموع الطيبة الكريمة المباركة أن نستمع إلى مثل هذه المحاضرات وأن يخرج الحبيب من أحبابنا ليقول ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، كانت محاضرة رائعة جميلة موفقة، لكن أين العمل؟ هل فكرت الآن وأنت جالس في تبعة هذه الجلسة وأنك ستسأل عنها بين يدي الله جل وعلا، وأن الله سيقول لك لقد أقام عبدي فلان عليك الحجة في اليوم الفلاني والمكان الفلاني، فماذا فعلت؟ ماذا صنعت؟ أيها المسؤول، أيها المسلم، أيتها المسلمة، ينبغي أن نتحرك جميعا لدين الله وأن نعاهد كل واحد منا ربه تلك الليلة أن نحول قليلا مما يسمع في حياته إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. اسمع لسورة الزلزلة. إذا زلزلت الأرض زلزالها، إذا أراد الله جل وعلا أن يبعث خلقه جاء بعظمة صغيرة دقيقة لا تبلى في آخر سلسلة فقرية لكل إنسان خلق. هذه العظمة يا أحبابي تسمى عشب الذنب، عظمة دقيقة صغيرة إذا بلي الجسد كله لا تبلى هذه العظمة. والحديث في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال كل بني آدم يبلى إلا عشب الذنب، منه خلق بن آدم ومنه يركب. فإذا أراد الله أن يحيي خلقه وأن يبعث عباده مرة أخرى جاء الله بهذه العظمة الدقيقة وجمع الله بقدرته حولها جسد صاحبها. والله يعلم جسد كل إنسان خلقه منذ آدم إلى يوم أن يرث الله الأرض ومن عليها. يجمع الله الجسد، ما ضاع منه في الأنهار، في البحار، ما راح للحريق، ما ذهب للغريق أو للغرق، يأتي الله بهذا الجسد ويجمعه حول هذه العظمة. فإذا ما اكتملت الأجساد في القبور أمر الله إسرافيل بالنفخ في الصور. والراجح والله تعالى أعلم أن إسرافيل ينفخ في الصور النفخة الأولى للفزع، ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين. ثم ينفخ إسرافيل في الطور النفخة الثانية ألا وهي نفخة الصعق، ونفخ في الطور فصاعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فإذا ما أمر الله إسرافيل أن يلتقم الطور وأن ينفخ في الطور، تخرج الأرواح فتشري إلى الأجساد في القبور كسريان السم في اللبيه. فإذا ما سرت الأرواح في الأجساد هنا أمر الله الأرض أن تتزلزل وأن تنشق لتتخلص من حملها الثقيل ولتنفض ما في جوفها نفضا. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت، أي وحق لها وعليها أن تأذن وأن تخضع لأمر خالقها جل وعلا. فإذا ما أمر الله الأرض أن تتزلزل وأن تنشق انشقت الأرض. وبالله عليك تدبر معي هذا المشهد، عش بقلبك، عش بكيانك هذا المشهد المهيب. والأرض تنشق من هنا ومن هنالك لتخرج كل من دفن في بطنها، ولتتخلص من هذا الحلم الثقيل الثقيل، يخرج هنا من هناك، هذا من هنا وهذا من هناك وهذا من هنالك، والكل يخرج من القبر كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم حافيا عريانا، يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. والحديث في الصحيحين من حديث عائشة، قالت عائشة يا رسول الله الرجال والنساء ينظر كل منهم إلى الآخر، فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. وبالله عليك تخيل رجلا عاريا وامرأة عارية، لا ينظر هذا إلى تلك ولا تنظر تلك إلى هذا، ما هذا الذي وقع ليشغل الناس عن هذا الأمر؟ إنه أمر عظيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. مثل لنفسك أيها المغرور، يا من غرك جاهه، يا من غرك كرسيه، يا من غرك منصبه، يا من حاربت الدعاء، يا من حاربت النقاب، يا من حاربت الطهر والشرف والمروءة والعذاب. مثل بنفسك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور، إذا كورت شمس النهار وأجليت حتى على رأس العباد تسير، وإذا الجبال تسايرت وتناثرت فرأيتها مثل السحاب تسير، وإذا العشار تعطلت وتخربت خلت الخيار فما بها معمور، وإذا الوحوش لدى القيامة أحشرت وتقول للأملاك أين نسير، وإذا الجنين متعلق بأمه يخشى القصاص وقلبه مذعور، هذا بلا ذنب يخاف جناية كيف المصر على الذنوب ظهور، هذا بلا ذنب يخاف جناية كيف المصر على الذنوب ظهور، وإذا الجحيم تسعرت نيرانها ولها على أهل الذنوب سفير، وإذا الجنان تتقرفت وتطيبت لفتى على طول البلاء صبور. تذكر وقوفك يوم العرض عريانا مستوحشا قلق الأحساء حيرانا، والنار تلهب من غيظ ومن حنق على العصاة، ورب العرش غضبانا اقرأ كتابك يا عبد على مهل فهل ترى فيه حرفا غير ما كان. فلما قرأت ولم تنكر كرامته وأقررت إقرار من عرف الأشياء إنسانا نادى الجليل خذوه خذوه وهو الذي حارب شرع الله خذوه وهو الذي صد عن سبيل الله خذوه وهو الذي عبد الكرسي من دون الله خذوه وهو الذي أغلق الأبواب في وجوه المنتقبات خذوه وهو الذي أغلق الأبواب في وجوه العفيفات خذوه لا تنتظر خذوه يا ملائكتي. هذا إن لم يتب إلى الله وإن لم يرجع إلى الله نادى الجليل خذوه يا ملائكتي. وامضوا بعبد عصى للنار عطانا المشركون غدا في النار يلتهم والموحدون بدار الخلد سكانا. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل التوفيق. يخرج الجميع من القبور إذا زلزلت الأرض زلزالها تتزلزل الأرض وترتج الأرض لتتخلص من هذا الحمل الثقيل في جوفها وأخرجت الأرض أثقالها. ونظر الإنسان المذعور المرعوب ما لها ما الذي جرى ما الذي بدل أمنها إلى اضطراب ما الذي بدل سكونها إلى زلزلة ما الذي جرى وما الذي حدث. ولك أيها الحبيب لتعيش قدرا قليلا من زلزلة القيامة أن تتذكر زلزال القاهرة. هذا الزلزال الذي استمر لسبع ثوان أو يزيد عن ذلك قليلا فخرج النساء بثياب الموت وألقت المرأة رضيعها ورب الكعبة كما أخبر من إخوة ورأوا ذلك بأعينهم وأنتم عايشون ذلك. انظروا إلى هذه الزلزلة البسيطة من زلزلة هذه الأرض والله لا تساوي شيئا البتة إلى جوار زلزال القيامة. وأخرجت الأرض وأثقالها وقال الإنسان المذعور المرعوب المفزوع ما له ما الذي بدله ما الذي غيره ما الذي جعلها تضطرب هذا الاضطراب وكانت في الأمس القريب ساكنة. فترد الأرض إنها أوامر الله يومئذ تحدث أخبارها. ورد في مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي والنسائي واللفظ للنسائي وهو حديث صحيح من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية يوما إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. قال الحبيب أتدرون ما أخبارها؟ قالوا الله ورسوله أعلم. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها فهذه أخبارها. انتبه ما من مكان تخلو فيه بنفسك لتتجرأ فيه على معصية الله إلا وتشهد عليك هذا المكان يوم القيامة بين يدي الله جل وعلا يوم تطمس الألسنة الطويلة وتتكلم الجوارح. نسأل الله لنا ولكم الستر والسلامة. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. نسأل الله أن يسترنا وإياكم فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض إنه ولي ذلك والقادر عليه. إن فعلت خيرا تشهد لك وإن فعلت شرا تشهد عليك. يومئذ تحدث أخبارها. يخرج الناس مشهد عجيب مشهد البعث مقطعين إلى الداع. أمر الله ملكا ليقود هذه الخلائق كلها إلى أرض المحشر. واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. تنقاد الخلائق كلها ممتدة رقابهم شاخصة أبصارهم نحو هذا الملك الذي جاء ليقود الجميع إلى أرض المحشر. انظر إلى هذه المشاهد العجيبة يا عبد الله، يخرج الناس جميعا على الحالة التي ماتوا عليها وهم في الدنيا. يقول الحافظ ابن كثير: لقد أجرى الله الكريم عادته بكرم أن من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه. وفي صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: يبعث كل عبد على ما مات عليه. ولقد ذكرت ذلك في السبت الماضي، يبعث كل عبد على ما مات عليه. إن عشت على الطاعة اقتضى عبد الله أن يتوفاك على طاعة وأن تبعث يوم القيامة في زمرة الطائعين. إن عشت للمعصية وعلى المعصية لا تأمل مكر الله، هذا الذي عاش على المعصية وللمعصية يموت على المعصية إن لم يتب إلى الله جل وعلا، وبعث يوم القيامة في زمرة العاصين والمذنبين. منهم من يبعث والنور يشرق من وجهه ومن بين يديه وعن يمينه: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعلنا وإياكم من أهل الأنوار. منهم من يبعث والنور يشرق. يقول عبد الله بن مسعود: منهم من يكون نوره كالجبل، ومنهم من يكون نوره كالنخلة، ومنهم من يكون نوره كالرجل القائم، ومنهم من يكون نوره على إبهام يوقد مرة ويطفأ مرة، ومنهم من تحيط الظلمة به من كل جانب. والأثر ذكره الإمام السيوطي في الدر المنثور وعزاه لابن أبي حاتم وابن المنذر وابن مردوي، وروى الأثر الحاتم في المستدرك وصححه على شرط الشيخين، وتعقب الحاكم الإمام الذهبي فقال: بل هو صحيح على شرط الإمام البخاري. منهم من تحيط به الأنوار من كل ناحية، ومنهم من يبعث الظلمة تحيط به من كل جانب. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا انتظروا يا أهل الأنوار نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم: يا أهل الأنوار، يا أهل التوحيد، يا أهل الإيمان، انتظروا لا تتركونا في هذه الظلمات الحالكة. ألم نكن معكم؟ ألم نحضر معكم الجماعات؟ ألم نشهد معكم الجمعات؟ ألم نشهد معكم الغزوات؟ ألم نكن معكم؟ قالوا: بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. نسأل الله أن يحسن لنا ولكم الخاتمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ومنهم من يبعث أيها الأحبة في أرض المحشر ينبعث منه دم اللون لون الدم والريح ريح النسك. من هؤلاء؟ الشهداء، والحديث في البخاري ومسلم. ومن النساء من تبعث وقد كسيت بجلباب او بدرع من النار تنوح في ارض المحشر كما كانت تنوح في الدنيا، وهذه هي النائحة التي لطمت الخد وشقت الجيب ودعت بدعوى الجاهلية ان لم تتب الى الله جل وعلا، وحديثها في صحيح البخاري. ومنهم من يبعث وحوله مجموعة من الاطفال يجرونه شرا ليوقفوه بين يدي الواحد الجبار جل وعلا. من هؤلاء ومن هذا؟ هذا هو آكل أموال اليتامى، وهؤلاء هم اليتامى يجرونه شرا ليوقفونه بين يدي الله جل وعلا. ومنهم من لا يقوى على القيام بل ولا يقوى على القعود، يتخبط في أرض المحشر كالذي يتخبط الشيطان من المس. من هؤلاء؟ أكلة الربا الذين قالوا: البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. ان قلت قال الله قال رسوله همزوك همز المنكر المتغالي. متطرفون، اصوليون، وصوليون، فوضويون، فضوليون، فارقون، تافهون، سر تخلف الامه، سر ازمه الامه، الى اخر هذه التهم المعلبه التي تكال لمن يقول قال الله قال رسوله. والله لا نقول الا هذا، والله لا نقول الا قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. ان قلت قال الله قال رسوله همزوك همز المنكر المتغالي، او قلت قد قال الصحابة والأولو تبع لهم في القول والاعمال، او قلت قد قال الشافعي واحمد وابو حنيفة والامام الغالي صدوا عن وحي الاله ودينه واحتالوا على حرام الله بالإحلال. يا أمة لعبت بدين نبيها كتلاعب الصبيان في الأوحال، حاشا رسول الله يحكم بالهوى، تلك حكومة الضلال. ومنهم من يبعث وكأس الخمر في يده، مات وكأس الخمر في يده. وأخبرني الإخوة أن رجلا في استاد كروي اصيب فريقه بهدف فصرخ صرخة فمات. شهيد الكرة وشهيد الفن وشهيد الحب وشهيد الهم، شهداء عند هؤلاء. ولا شهيد عند الله الا من قتل لتكون كلمة الله هي العليا. نسأل الله ان يرزقنا واياكم الشهادة في سبيله، انه ولي ذلك والقادر عليه. ومنهم من يبعث ايها الاحبة الكرام وهو يحمل على كتفيه ما سرقه وما غله في هذه الدنيا. يأتي من سرق بيت، ومن سرق دجاج، ومن سرق شاة، ومن سرق ناقة، ومن سرق بنكا، ومن سرق دولة، ومن سرق أمة، ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة. نسأل الله أن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة. انظر إلى هذه المشاهد العجيبة. وأخرجت الأرض أثقالها، خرج المال، وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. حشد فحساب، يخرج الجميع من القبور ويحشر الجميع إلى العزيز الغفور، ويقف الناس جميعا في أرض المحشر. دنت الشمس من الرؤوس وتفضل الجميع في العرش، كل على حسب عمله. منهم من يبلغ العرق كعبة او ركبته او بطنه، ومنهم من يلجمه العرق الجامع. نعم ايها الاحبة، كل على حسب عمله وتقواه. فاذا ما ازداد الهم والكر ذهب الخلائق الى الانبياء والمرسلين ليطلبوا منهم الشفاعة عند رب العالمين، فيقول كل نبي نفسي نفسي. ويذهب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ليسأل ربه جل وعلا الشفاعة في الخلق، فيشفعه الله تبارك وتعالى فيقول نعم انا اتيكم لاقضي بينكم، والحديث متواتر. فيرجع الحبيب صلى الله عليه وسلم ليقف بين الخلائق، وبعد ذلك تتنزل الملائكة، وبعد تنزل الملائكة يتنزل الملك. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور؟ يتنزل الملك تنزلا يليق بكماله وجلاله، فكل ما دار بذلك فالله بخلاف ذلك. لا تعطل ولا تكيف ولا تمثل ولا تشبه. جل ربنا عن الشبيه وعن النظير وعن المثيل، لا ند له ولا كفء له ولا ولد له ولا شبيه له ولا مثل له ولا زوج له ولا ولد له ولا والد له. قل هو الله احد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يتنزل الملك جل وعلا تنزلا يليق بكماله وجلاله، ويأمر الله جل وعلا جهنم فيؤتى بها. نسأل الله السلامة والعافية. ورد في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود انه صلى الله عليه وآله وسلم قال يؤتى بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. فإذا جاءت أنت أو جيء بها ورأت الخلائق كثرت كثرة فتجد جميع الأمم على الركب خوفا من غضب الله عز وجل. تجد جميع الأمم على الركب ويصدع الجميع حتى الأنبياء حتى الملائكة اللهم سلم سلم. ويبدأ الكتاب أيها الأحبة بالعرض على الله تبارك وتعالى وبتطير الصحف. ورد في الصحيحين من حديث عائشة أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: من نوقش الحساب يوم القيامة عذب. قالت عائشة: يا رسول الله أوليس ربنا يقول: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: ليس ذلك يا عائشة، إنما ذلك العرض، فمن نوقش الحساب يوم القيامة عذب. يعرض الخلق على الله جل وعلا، انتبه، ينادى عليك باسمك: اين فلان ابن فلان؟ من؟ تقدم لترى نفسك واقفا بين يدي ملك الملوك جل وعلا. لا ترجمات. ورد في الصحيحين من حديث علي بن حاتم انه صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من احد الا وسيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمات، فينظر ايمن منه فلا يرى الا ما قدم، وينظر اشأم منه فلا يرى الا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى الا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. فان كنت من الموحدين السعداء اعطاك الله جل وعلا كتابك بيمينك وقربك الله منه، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر يقول الحبيب المحبوب: يدنى المؤمن من ربه يوم القيامة. الله جل وعلا يقرب المؤمن منه. يدنى المؤمن من ربه يوم القيامة حتى يضع رب العزة عليه كنفة. والكنف لغة لا تأويل للصفة، فلست ممن يؤول الصفات. الستر والرحمة في اللغة الكنف. يدنى المؤمن من ربه يوم القيامة حتى يضع رب العزة عليه كنفة ويقرره بذنوبه، فيقول ربنا للمؤمن: لقد عملت كذا وكذا في يوم كذا وكذا. فيقول المؤمن: ربي أعرف، ربي أعرف. فيقول الله جل وعلا: ولكني سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. اللهم اجعلنا وإياكم منهم. ويعطى صحيفة حسنات، يعطى هذه الصحيفة بيمينه ويقال له: انطلق الى اخوانك فبشرهم. فينطلق يا اخواني في ارض المحشر، كلم الحق جل وعلا: بل وفاز فوزا لن يخيب بعده ابدا، وسعد سعادة لن يشقى بعدها ابدا. ينطلق في ارض المحشر وكتابه بيمينه، فاذا لقى اخوانه من اهل التوحيد خاطبهم وكلمهم: انظروا هذا كتاب بيميني، اقرأوا معي، هذا توحيدي، وهذه صلاتي، وهذه زكاتي، وهذا حجي، وهذه دعوتي، وهذا بر، وهذا امر بالمعروف، وهذا نهي عن المنكر، اقرأوا معي. هاهم اقرأوا كتابي اني ظننت اني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم، بما أسلفتم في الأيام الخالية. وإن كانت الأخرى عياذا بالله أخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره واسود وجهه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون، وأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم. نسأل الله أن يتوفانا وإياكم على الإيمان وعلى التوحيد، وأن يختم لنا ولكم بخاتمة السعادة، وأن لا يحرمنا الزيادة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يسود وجهه ويكسى من شرابين القطرات، ويقال له: انطلق إلى أمك الهاوية. فينطلق في أرض المحشر وكتابه بشماله يصرخ ويقول كما قال ربنا جل وعلا حكاية عنه: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية أين المال أين الدولارات أين العمارات أين السيارات أين الأبيات هلك عني سلطانية أين السلطان أين الوزارة أين الكل أين الكرسي أين المنصب أين الجاه هلك عني سلطانية نام هارون الرشيد على فراش الموت وهو الذي كان يخاطب السحابة بالأمس القريب في كبد السماء ويقول لها أيتها السحابة في أي مكان شئت فأمطري فسوف يحمل إلي خراجك إن شاء الله لما نام على فراش الموت قال لإخوانه أريد أن أرى قبري الذي سأدفن فيه فحملوا هارون إلى قبره فنظر هارون إلى القبر وبكى ثم قال ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية ورفع رأسه إلى السماء وبكى وقال يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه إذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم هكذا يقرب المؤمن ويطرد ويبعد الكافر والعياذ بالله تفكر جيدا في هذه اللحظات أيها الواحد ثم بعد ذلك تنصب الموازين هذا بإزاز شديد جدا تنصب الموازين ونحن نؤمن بميزان له كفتان كما قال الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى وما عليك أن تفتش كيف توزن أعمال معنوية في ميزان حسي هذا ليس لك فمن الظلم أن تحكم قانونا ماديا في هذه الدنيا في شيء غيبي من أمور الآخرة لا يعلم حقيقتها إلا الله يقول الحديث صلى الله عليه وسلم والحديث رواه الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة يؤتى بالرجل الثمين العظيم يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة فلا يزن عند الله جناح بعوضة اقرأوا إن شئتم قوله تعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم وفي مسند أحمد بسند الحسن أن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه صعد يوما على شجرة أراك يجني سواك فجعلت الريح تدفأه فضحك القوم فقال الحبيب مما تضحكون قال نضحك من دقة ساقيه يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان يوم القيامة من جبل أحد ثم عيوا ليه خلنا والذي نفس محمد بيده هكذا يقسم الحبيب لهما أثقل في الميزان يوم القيامة من جبل أحد يقول الإمام ابن أبي العز الحنفي أما الحساب لتقرير الأعمال وأما الوزن لبيان مقدارها فتوزن أعمال المؤمن لإظهار فضله وأعمال الكافر لإظهار خزيه وذله ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم بعد ذلك ينصب الصراط بين ظهراني جهنم ليعثر عليه الجميع بين يدي الله جل وعلا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا منهم لم يعثر على هذا الصراط كالبرق الخاص أو كالريح أو كأجاود الخيل أو كالرجل يرمل رملا أو يزحف على يديه وقدميه ومنهم من يكرس في جهنم ومنهم من ينجيه ربنا جل وعلا ليعبر هذا الصراط الى جنة عرضها السماوات والارض. واختم بهذا المشهد من مشاهد الجنة، اسأل الله ان يجعلنا واياكم من اهلها. ورد في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود انه صلى الله عليه وسلم قال: ان اخر رجل يدخل الجنة رجل يمشي على الصراط مرة ويبكو مرة وتدفعه النار مرة. على خطر، حتى اذا ما نجاه الله وعبر الصراط نظر من خلفه الى جهنم تضطرب وقال: تبارك الذي نجاني منك، الحمد لله الذي اعطاني ما لم يعط احدا من الاولين والاخرين من خلقه. والمسكين اخر درجة، اخر رجل. درس الحديث، يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: فيرفع الله له شجرة. ولك ان تتخيل شجرة غرس كرامتها بيديه ملك الملوك جل وعلا. يرفع الله له شجرة، فيقول العبد: يا رب ابنني من هذه الشجرة لأستظل بظلها ولأشرب من مائها. فيقول الله جل وعلا: فهل لو أدنيتك منها لا تسألني غيرها؟ فيقول: لا وعزتك لا أسألك غيرها. فيقربه الله جل وعلا ليستظل بظلها وليشرب من مائها. ثم يرفع الله له شجرة ثانية، فيسكت العبد ما شاء الله له أن يسكت، ثم يقول: أي ربي ادنني من هذه الشجرة. رقم 2 بعد، فيقول الله جل وعلا: ألم تعطي العهود والمواثيق ألا تسأل غير الذي سألت؟ فيقول: لا أسألك غيرها. فيقربه الله جل وعلا منها. شوف حلم الله ورحمة الله. يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. والحديث رواه مسلم والترمذي، واللفظ للترمذي من حديث أنس. انظر إلى فضل الله، يقربه الله من الشجرة الثانية، ثم يرفع الله له شجرة ثالثة أحسن من الأولى والثانية، فيسكت العبد ما شاء الله له أن يسكت، ثم يقول: أي ربي ادنني من هذه الشجرة الثالثة لأستظل بظلها ولأشرب من مائها. فيقول: ألم تعطي العهود والمواثيق ألا تسأل غير الذي سألت؟ فيقول: وعزتك لا أسألك غيرها. فيقربه الله جل وعلا منها، ثم يرفع الله له شجرة على باب الجنة فيسكت ما شاء الله له ان يسكت، ثم ينادي: اي رب ادني من هذه الشجرة لأستظل بظلها ولأشرب من مائها. فيدنيه الحق جل وعلا، فإذا ما رأى الجنة وما أعد الله فيها لأوليائه من نعيم سكت ما شاء الله له أن يسكت، ثم قال لربنا جل وعلا: أي ربي أدخلني الجنة. فيضحك الله، فيقول الله عز وجل: أترضى أن تكون لك الدنيا ومثلها معها؟ فيقوم العبد يقول له: أتهدأ بي وأنت رب العالمين؟ فيضحك الله من عبده. يقول الحبيب المحبوب عبد الله بن مسعود: كان إذا ما حدث الناس بهذا الحديث يضحك ويسأل أصحابه. مش تسألون أنا بضحك ليه؟ تلحق لي ابن مسعود: أن أضحك لضحك رسول الله. فلما حدث الحبيب بهذا الحديث ضحك، فسأله أصحابه: مما تضحك يا رسول الله؟ قال: أضحك لضحك رب العزة. لا تعطل ولا تكيف ولا تمثل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. نؤمن بأسماء الجلال وصفات الكمال التي أثبتها الله لذاته في قرآنه، وأثبتها له أعرف الناس به عبده ورسوله المصطفى، من غير تحريف لألفاظها أو لمعانيها، ومن غير تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. جل ربنا عن الشبيه والنظير والمثيل، ليس كمثله به شيء وهو السميع البصير. فيوم ربنا يضحك من العبد، يوم العبد يقول له: انت بتهزأ بي وانت رب العالمين؟ فيقول ربنا: لا اهزأ بك ولكني على ما اشاء قادر. النفس تبكي على الدنيا وقد علمت ان السلامة فيها ترك ما فيها. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها. فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها أموالنا لذوي الميراث نجمعها ودورنا لخراب الدهر نبنيها وكم من مدائن في الآفاق قد بنيت أمست خرابا وأفنى الموت أهليها أين الملوك أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى تقاها بكأس الموت ساقيها إن المكارم أخلاق مطهرة الدين أولها والعقل ثانيها والعلم ثالثها والحلم رابعها والجود خامسها والفضل باقيها لا تركنن إلى الدنيا لا تركنن إلى الدنيا فالموت لا شك يفنينا ويفنيها واعمل لدار غد واعمل لدار غد رضوان قاتلها والجار أحمد والرحمن ناشيها واعمل لدار غد رضوان قاتلها والجار أحمد والرحمن ناشيها قصورها ذهب والمسك طينتها قصورها ذهب والمسك طينتها والزعفران حشيش نابت فيها أنهارها لبن مصفى ومن عسل والخمر يجري رحيقا في مجاريها والطير تجري على الأغصان عاكفة تسبح الله تسبح الله جهرا في مغانيها فمن يشتري الدار في الفردوس يعمرها بركعة في ظلام الليل يحييها أيها الأحبة هيا تحركوا لدين الله هيا تحركوا لدعوة الله فإن دنياكم ورب الكعبة مهما طالت فهي قصيرة ومهما عظمت فهي حقيرة لأن الليل مهما طال لا بد من طلوع الفجر ولأن العمر مهما طال لا بد من دخول القبر اجلس في هذه الدنيا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى أسأل الله أن يسرنا وإياكم في الدنيا والآخرة وأن يتقبل مني وإياكم صالح الأعمال اللهم لا تدع لأحد منا في هذا الجمع المبارك ذنبا إلا غفرته اللهم لا تدع لأحد منا في هذا الجمع المبارك ذنبا إلا غفرته ولا عاصيا إلا هديته ولا عاصيا إلا هديته ولا عاصيا إلا هديته ولا طائعا إلا ثبتته ووفقته وسددته وأيدته وتوفيته على الطاعة يا رب العالمين اللهم اصطرنا ولا تفضحنا واكرمنا ولا تهنا وكن لنا ولا تكن علينا اللهم انا نعترف لك الليلة جميعا بذنوبنا ونقر لك الليلة جميعا بجرمنا ونقر لك الليلة جميعا بتقصيرنا اللهم لا تعاملنا بما نحن اهله نحن اهل الذنوب نحن اهل التقصير نحن اهل المعاصي وعاملنا بما انت اهله يا اهل التقوى ويا أهل المغفرة إلهنا لا إله لنا سواك فندعوه ولا رب لنا غيرك فنرجوه يا منقذ الغرق ويا منجي الهلك ويا سامع كل نجوى يا عظيم الإحسان ويا دائم المعروف يا من إليه يلجأ الخائفون وعليه يتوكل المتوكلون وإليه تبسط الأيدي ويرجو المذنبون اللهم لا تدع لأحد منا الليلة ذنبا إلا غفرته اللهم اغفر ذنبنا واستر عيبنا وفرج كربنا واكشف همنا واجل غمنا وارم روعاتنا وتوفنا على الايمان وانت راض عنا اللهم